يا رمضان نشيل قد رمضان عايزين نشيل نسعد ليها ها كيف عن بعض انا علي الغرفه غرفه اه وانا بالنسبه علي انا شدي الشطرنج ودمنا وانا علي البطه وانا علي التشرق امي أيوة. وانت يا حبيبي جالس ساكت وسواها وانت ايش عليك انا ايوه انا علي لعنه الله لان شفتكم ما بقرح رمضان يوم شوية فراغ ما حجزت شوية مجاني رضي الله عنك قلب يا مؤمن قلب قلب يا مؤمن قلب هين لعبتك ولا لعبتي ذلحين لعبتي لعبتي والله انا خرجت انا هذا انا خرجت قرش قارة والجيد ذلحين انا قبلت لعبتي حرم العب الله خطي قمال علي انا اسكت اسكت وابين لا يجي اي انا ابو علي انا ابو علي انا ابو علي انا ابو علي انا ابو علي انا ابو البعض ما أظلمه قد عيشته مظلمه الدش ما يسلمه ما حدا قال له لمه سبقات معليا ذنوب متواليا يا ناس ماش حاليا أوقاتنا غاليا إبليس يقرب دمه والدش قاسممه متى متاش يفهمه ملي قلولو لمه الصوم عنده ضفش لو صم من غير دش ولو معه شيب قش يسري أنتر بك ميلك من الدوش مين المعصية مخدمي طب قبل ما تعدمي تعبت أقول لك لمي يا ناس بلدك مو لموت عباد لمو